في البيت عمر البيت في البيت كبير الله أكبر من كل شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان ساحب الله أكبر من كل شيطان ساحب من كل شيطان ساحب الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان عمر البيت ساحب من كل شيطان سكن البيت ساحب من كل شيطان فرق في البيت ساحب من كل شيطان أضرب في البيت ساحب من كل شيطان شوى الجمال في البيت ساحب من كل شيطان محق المال في البيت ساحب من كل شيطان أبطل الطاعة في البيت ساحب من كل شيطان سحر البيت سحر البيت سحر البيت ساحب الله أكبر من كل شيطان شيطان بعد بين الآباء والأبناء في البيت ساحب بعد بين الأمهات والبنات في البيت ساحب عطل الخطبة في البيت ساحب عطل الزواج في البيت ساحب ساحب ساحب الله أكبر من كل شيطان في البيت في البيت الساحر الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان شيطان سكن بسحر الأنقار بسكن بسحر القريبات سكن بسحر الأنقار بسحر الأنقار بسحر الأنقار بسحر الأنقار بسكن بسحر القريبات بسحر القريبات بسحر الأقارب بسحر الأقارب سكن بسحر القريبات بسحر القريبات في البيت سكن بسحر القريبات في البيت في البيت شيطان في البيت جان في البيت شيطان في البيت جان

بها تفك القيود بها تحل العقد بها تفك القيود بها تحل العقد بها تفك القيود بها تحل العقد بها تفك القيود بها تحل العقد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في بيوتنا لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله في جوارحنا لا إله إلا الله في جوارحنا لا إله إلا الله في جوارحنا لا إله إلا الله في طاعتنا لا إله إلا الله في طاعتنا لا إله إلا الله في دعوتنا لا إله إلا الله في دعوتنا لا إله إلا الله في رقيتنا لا إله إلا الله في رقيتنا لا إله إلا الله في كلامنا لا إله إلا الله في كلامنا لا إله إلا الله في سلوكنا لا إله إلا الله في سلوكنا لا إله إلا الله في قبورنا لا إله إلا الله في قبورنا لا إله إلا الله في بعثنا لا إله إلا الله في نشورنا لا إله إلا الله في حسابنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رغم ألوف اليهود لا إله إلا الله رغم ألوف النصارى لا إله إلا الله رغم ألوف المشركين لا إله إلا الله رغم ألوف الملحدين لا إله إلا الله في سرنا لا إله إلا الله في جهرنا لا إله إلا الله في يقظتنا لا إله إلا الله في منامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله في صورنا لا إله إلا الله في كبرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في منشطنا لا إله إلا الله في مكرهنا لا إله إلا الله في سفرنا لا إله إلا الله في حضرنا لا إله إلا الله في قيامنا لا إله إلا الله في قعودنا لا إله إلا الله في اضطجاعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا لا إله إلا الله مع الخلق أجمعين لا إله إلا الله مع الخلق أجمعين لا إله إلا الله نسمعها لا إله إلا الله نؤمن بها لا إله إلا الله نعتقدها لا إله إلا الله ندافع عنها لا إله إلا الله ندعو إليها لا إله إلا الله نلتزم بها لا إله إلا الله نحبها لا إله إلا الله نرجو ثوابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعها للجنة في البيوت. البيوت لا إله إلا الله نسمعها للسحرة في البيوت لا إله إلا الله نسمعها للشياطين في البيوت لا إله إلا الله نسمعها للمرضى في البيوت لا إله إلا الله نسمعها للطيارين في البيوت لا إله إلا الله لا اللهم عليك بهم أحصهم عددا